نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال محمد بن حسين الآجري في كتاب الشريعة وعن كعب بن مالك أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما نسم المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله عز وجل في جسده يوم يبعثه. قال وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله عز وجل أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش. فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا من يبلغ إخواننا عنا أن أحياء في الجنة نرزق لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب. قال فقال الله عز وجل أنا أبلغهم. فأنزل الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله الآية. وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الله عز وجل الجنة 3 مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة. ومن استجار الله تعالى من النار 3 مرات قالت النار اللهم أجره من النار. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الزي إلى الله عز وجل البياض فليلبسه أحياؤكم وكفنوا فيه موتاكم. فليلبسه يقول أنت ضابطها عنده. طيب ماشي. قال فليلبسه أحياؤكم وكفنوا فيه موتاكم. نعم. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنان فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله تعالى عتقاء من النار في كل ليلة. وعن أبي هريرة قال بينا نحن يوما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمعنا وجبة فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر أرسل في جهنم منذ 70 خريفا الآن حين انتهى إلى قعرها. قال محمد بن الحسين رحمه الله هذه السنن. ضبطك بضم القاف قعرها. قال الآن حين انتهى إلى قعرها. قال محمد بن الحسين رحمه الله هذه السنن وغيرها مما يطول ذكرها تدل العقلاء وغيرهم ممن لم يكتب القلم على أن الله عز وجل قد خلق الجنة والنار. قال وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناركم هذه التي يوقد بنو آدم جزء التي يوقد توقد ضابط ايه حسنت جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم. فقيل والله إن كانت لكافية يا رسول الله. فقال فإنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. قال باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف. فقال الملك أتدري ما هذا؟ هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. وضرب بيده إلى أرضه فأخرج من طينه المسك. وعن أبي هريرة قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بينا أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا أنا بامرأة شوهاء يعني حسناء إلى جانب قصر. فقلت لمن هذا القصر؟ فقالوا لعمر. فذكرت غيرتك فوليت مدبرا. قال أبو هريرة فبكى عمر فقال بأبي وأمي أعليك أغار. قال باب ذكر الإيمان بأن أهل الجنة خالدون فيها أبدا وأن أهل النار من الكفار والمنافقين خالدون فيها أبدا.

تعلق في شجر الجنة حتى ترجع الروح إلى جسد صاحبها، ففيه دليل على وجود الجنة وأن أرواح المؤمنين تكون هناك في شجر الجنة. وفي هذا إثبات ما يتعلق بالروح، بأن الروح مخلوق وأن لها حياتها الخاصة في الجنة، وأنها تكون في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب، كما جاء في حديث ابن عباس الذي بعده. ففيه دليل على أن الروح تأكل وتشرب ولها صفات تخصها. وفي هذا بيان قول أهل السنة بأن الروح مخلوقة، خلافا لما يدعيه بعض الزنادقة والفلاسفة في مسألة الروح. وقد تكلم أهل السنة إذا كانت الروح مخلوقة كما هو متفق عليه بين أئمتنا من أهل السنة، فما هو موتها؟ وهل تموت؟ الجواب: قد قرر أئمة أهل السنة كما يذكر ابن تيمية وابن القيم بأن الروح تموت، وموتها هو خروجها من الجسد، كما أن موت الجسد بمفارقة الروح. فالروح إذا خرجت فإن خروجها من الجسد موت، وكذلك الجسد إذا فارقته الروح فهو موت للجسد. ثم بعد ذلك يفنى كل مخلوق ولا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. فدخل في الهلاك في عموم الهلاك، دخلت الروح في عموم قوله تعالى: كل شيء هالك، فدخل في ذلك الروح. أما صفتها وكيفيتها عن الروح فهذا كسائر الغيبيات التي نكل كيفيتها إلى الله تبارك وتعالى. وكذلك الروح تتكلم كما جاء في الأحاديث الصحيحة، إذا خرجت الروح من جسد المؤمن قالت له: جزاك الله خيرا، وقال لها: جزاك الله خيرا، إلى غير ذلك من الأحاديث المستفيضة الصحيحة. وفي حديث أنس الذي بعد حديث ابن عباس: من سأل الله عز وجل الجنة 3 مرات قالت الجنة، ثم قال: ومن استجار الله إلى قوله قالت النار. أهل السنة في إثبات تكلم الجنة والنار، فإن أهل السنة كسائر النصوص الشرعية التي يثبتون ظواهرها ويسلمون الكيفية إلى الله، الجنة تتكلم والنار تتكلم، وهذا لا عجب فيه، فإن الله ينطق سبحانه وتعالى ما شاء من خلقه. وقالوا، قال تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم. وقال الله عز وجل: وقد أنطق الجلد وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وأما أهل البدع فهم يحرفون النصوص عن معانيها وإن آمنوا بألفاظها، فعندئذ يقولون: أن الجنة لا تتكلم وأن النار لا تتكلم، وإنما ذلك كله كناية. فردوا خبر الله وخبر رسوله، والعقل لا يحيل ما جاء به الشرع، كما يقول ابن تيمية رحمه الله: إن صريح المعقول يوافق صحيح المنقول، إن صريح المعقول يوافق صحيح المنقول، لا يتعارض. النقل لا يأتي بما يعارض العقل. يقول ابن تيمية: النقل أتى بما يحار فيه العقل وليس بما يحيله العقل. يحار فيه العقل أي يعجز عن إدراك كثير من هذه الحقائق الشرعية، يحتار العقل في بعضها أو في كثير منها، لكنه لا يرى أنها محالة، وإنما قد يتحير لا أنه يرى أن هذا محال. وفي هذا رد على أهل السفه والبله قديما وحديثا، الذين يقولون إذا تعارض العقل مع النقل قدم العقل، وهؤلاء جهلاء. فأي عقل يقدم؟ عقل فلان أم عقل فلان؟ إن العقول تتفاوت، فأي عقل يحتكم إليه؟ وما هو العقل الذي تنقاد له العقول كلها؟ لا يوجد. إنما العقل متبع للنقل، لا أن العقل يعارض النقل، وإنما هذا قول المعتزلة. أما أهل السنة فإذا جاء الخبر عن الله ورسوله فعليهم التسليم. ثم حديث ابن عباس في لبس البياض وتكفين الموتى، قوله: إن أحب الزي إلى الله عز وجل البياض، فليلبسه أحدكم وكفنوا فيه موتاكم. فيه مشروعية لبس البياض، وهناك تتمة للحديث سقطت أو حذفت منه. ثم حديث أبي هريرة: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين. وذكر الحديث وفيه وجه الدلالة، قوله: فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النار. وفي هذا دليل على أصل المسألة، بأن الجنة موجودة وأن النار موجودة، تفتح أبوابها أبواب الجنة وتغلق أبواب النار، ففيه دليل على أصل المسألة. وقوله: صفدت الشياطين ومردة الجن. التصفيد هو الربط بالحديد، ومنه قوله تعالى: وآخرين مقرنين في الأصفاد، أي من الجن قد ربطهم وقرنهم نبي الله سليمان أو داود، قرنهم وربطهم بالأصفاد بالحديد. وقوله صفدت الشياطين ومردة الجن هو على ظاهره، والقاعدة عندنا عند أهل السنة من أئمتنا أن كل نص من نصوص الغيبيات جاء بالخبر فإنه لا يصرف عن ظاهره، يؤمن به كما جاء مع التسليم في الكيفية لله. إذن تصفد، تربط الشياطين بالحديد كما كان نبي الله سليمان يربطهم بالحديد، فيربطون بالحديد، أعني الشياطين منهم، ومردت الجن. المارد هو المتعدي على أمر الله جل وعلا، والذي زاد ضلاله وكفره، فتصفد الشياطين وتربط بالحديد إذا دخل رمضان، وتغلق أبواب النار وتفتح أبواب الجنان. وفي حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في الحجر الذي ألقي من 70 خريفا حتى انتهى إلى قعرها، والحديث في صحيح مسلم، وهناك لفظ إذ سمعوا وجبة، والوجبة هو وقع شيء شديد. ففيه من الفقه أنه قد يصل إلى أسماع الناس في الدنيا شيء من أمر جهنم، كما أنه قد يصل إليهم شيء من أثارها، كما جاء في الحديث عند البخاري أن النار اشتكت إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، بنفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. والحديث عند البخاري وغيره. وفي هذا وصول أثر النار إلى الدنيا من خلال النفسين اللذين أذن الله للنار أن تتنفسهما، نفس في الصيف فيشتد الحر عند الناس، ونفس في الشتاء فأشد ما تجدون من البرد. وقد ذكر أئمتنا من أهل الحديث، من أئمة أهل السنة، استدلالا بهذا الحديث أشد ما تجدون من الزمهرير من البرد، أن النار فيها عذاب وهو بالبرد، فإن البرد إذا اشتد على الإنسان غاية فإنه يحرق الجلد، فيؤول البرد إلى ما تؤول إليه النار عياذا بالله من احتراق البدن. ولذلك سماعهم الوجبة فيه من الفقه أن الناس قد يسمعون شيئا مما يقع ويحصل في النار في الدنيا، كما سمع الصحابة رضي الله عنهم هذه الوجبة، لكن لا نقطع بشيء إلا ما بين الشرع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الوجبة التي سمعها الصحابة هي صوت شديد أشبه بالرعد أو ما أشبه ذلك، لولا بيان النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الصحابة من أين جاء هذا الصوت، لكن في الجملة يدل أنه قد يحصل هذا، كما أنه يتأثر الناس في هوائهم بحر جهنم من نفسها، كذلك يتأثرون ببردها من نفس جهنم. ثم ذكر باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، وذكر فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قد دخل الجنة ورأى ما أعد الله عز وجل له من الفضل، وهذا يثبت أصل المسألة التي بوب عليها، ألا وهي بأن الجنة والنار مخلوقتان. ثم ختم باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم الجنة بحديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة فسأل بعد أن رأى قصرا، قالوا لعمر، قال فذكرت غيرتك فوليت مدبرا. قال فبكى عمر قال بأبي وأمي عليك أغار. ثم ختم بعد ذلك فقال باب ذكر الإيمان بأن أهل الجنة خالدون فيها أبدا وأن أهل النار من الكفار والمنافقين خالدون فيها أبدا. أولا سبق الكلام في تحرير مذهب أهل السنة في مسألة بقاء الجنة والنار باتفاق أهل العلم والسلف في مسألة الجنة، ثم باتفاق جماهير السلف فيما يتعلق بالنار، وذكرت الأقوال المخالفة التي تخالف الكتاب والسنة فيما يتعلق في قول بعضهم بأن النار يأتي عليها يوم لا يبقى فيها أحد، وقول بعضهم بأن نار الموحدين تفنى، وقول بعضهم بأن النار تفنى أصلا، وبينت أن كل هذه الأقوال هي أقوال فاسدة، وأن الذي يدل عليه الدليل الصحيح من الكتاب والسنة أن الجنة والنار باقيتان، وأن أهل الجنة خالدون فيها أبدا كما يقول المؤلف، وأن أهل النار من الكفار والمنافقون خالدون فيها أبدا، وأن عصاة المؤمنين يخرجون من النار بعد أن يستوفوا عقوبتهم. وذكر الآيات التي تدل على ذلك رحمه الله. ثم بعد ذلك ختم فقال باب فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. أقول إلى هنا نكون قد انتهينا من تقرير جل مسائل الكتاب. بعد ذلك شرع وختم الإمام الآجري كتابه بالفضائل، فابتدأ بفضائل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر فضائل كثير من الصحابة رضي الله عنهم، وعلى رأسهم الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وسيكون مذاكرتنا إن شاء الله في باب الفضائل من ابتداء هذا الباب، باب فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، ستكون مذاكرتنا على غير الوتيرة التي أتممنا بها الكتاب، بمعنى أننا سنأخذ فوائد من أبواب الفضائل لأنها ولله الحمد ظاهرة لا تحتاج إلى شرح أو إلى تعليق، لكن سنقتطف من هذه الفضائل مسائل نقرأها ونعلق عليها، لكن لن نقرأ باب الفضائل كما بدأنا من أول الشريعة إليه، بل سنأخذ مسائل علمية ومسائل تتعلق بالاعتقاد ونعلق عليها في كتاب الفضائل ابتداء من باب فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه. نقف هنا. نعم سؤالك يا شيخي أم نسيت؟ تفضل. نعم نعم تكلمت بعد المغرب عن مسألة المسخ، وأخوكم يسأل جزاه الله خيرا عن الحديث أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه إلى رأس حمار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. السؤال يقول أخوكم هل هذا يدخل في إمكانية المسخ؟ هكذا السؤال؟ نعم. أما التحويل فهو مسخ لا إشكال، ومن الطرائف التي تذكر عن بعض الأئمة ولا يثبت إسنادها. يذكرون طرفة تتعلق بهذا الحديث أن رجلا كان يرفع رأسه قبل الإمام ويعتاد ذلك، فنهي فلم ينتهي فحول رأسه إلى رأس حمار. هذا يروى وليس له إسناد يثبت، لكن هذا الحديث ليس فيه الإخبار بأن من فعل ذلك يمسخ، وإنما فيه الترهيب خشية أن يمسخ. واضح الفرق؟ الفرق أنه بين أنه يخشى أن يعاقب بالمسخ، لكنه ما قطع بأن من فعل ذلك يمسخ. واضح الفرق بين الأمرين؟ أين؟ بارك الله فيك. نعم. شيخ خالد، تفضل. يوم الجمعة رأس السجدة. نعم. إذا الإنسان صلى يسجد. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الشيخ حفظه الله، يقول السجدة يوم الجمعة إذا سمع السجدة يسجد، تقصد المأمون؟ نعم. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد في الصلاة سجد وسجد معه أصحابه، كما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم سجد في إذا السماء انشقت وسجدوا معه. فالسنة إذا قرأ الإمام السجدة أن يسجد وأن يسجد معه المأمومون. لكن هنا تنبيه، أولا هذا واضح يا شيخنا؟ تابع الإمام. أحسن. لكن هنا تنبيه نبه عليه الإمام العلامة شيخ أهل الحديث الألباني رحمه الله، فقد ذكر قال: لا شك أن من السنة أن الإمام يقرأ يوم الجمعة سورة السجدة. قال الشيخ: ولكن أنبه على أمرين. الشيخ يقول: أنبه على أمرين. الأول قال أن بعض الأئمة يقتطع السورة من أولها ويأتي إلى الآيات التي فيها السجدة فيقرأها مقتطعا الآيات عن أول السورة لكي يسجد. قال الشيخ: وهذه بدعة، فإن هذا ليس من السنة، وإنما السنة أن تقرأ السورة من أولها ثم إذا جئت موضع السجود سجدت. هذا التنبيه الأول. ثم قال الإمام الألباني رحمه الله قال: وبعض الناس لا يترك السجدة أبدا يوم الجمعة. حتى الشيخ يذكر طرفة يقول: صليت يوما صلاة الفجر ببعض الناس فتقصدت أن أترك قراءة السجدة. قال: فلما قرأت سورة غير السجدة ركع فسجد كل من في المسجد لأنهم تعودوا. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت يقرأ سورة السجدة في فجر الجمعة فقد ثبت أنه كان يقرأ بغير السجدة، فينبغي أن يتبع صلى الله عليه وسلم في ذلك حتى لا يظن كثير من الناس كما هو الحال أن قراءة السجدة أو سورة السجدة واجبة، بل يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيقرأ السجدة تارة ويقرأ بغيرها تارة. هكذا قال الشيخ وكلامه حق يوافق الأدلة رحمه الله. شيخ إذا سمحت، أنا قرأت شسنة قوله أبو العباس مرة تكلم عن السجدة وحالنا إلى فتاة بن حجر. نعم. فتح الباري. فتح الباري. نعم. ورجعت له واللي فهمت منه إنك قراءتها مشروعة سجدة بس ما تسجد، ما فيها سجدة. بعدها صح مع الواجه راجع عنده. طيب، على كل حال هي من مواضع السجود. وهناك بعض الصور اختلف أئمتنا من المفسرين وغيرهم هل هي مواضع للسجود أم لا. وإن شاء الله لعلي أنبه على مسألة الآيات التي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سجد فيها فنظرة إلى ميسرة. يعني اصبروا علينا شوية. أي نعم بارك الله. هو ذا هو جاي بصورة تكلم عن يوم الجمعة هذه السيدة. يعني فهمت من أن تقرأ السيدة والزهرة بس ما تش. طيب ما دام ما في عند أبو مبارك صبر لا ما فخليني أعطيك شيء تتصبر به. يعني تلقيمة. أقول أرجو تنتبهوا يا أخواني. آيات السجود في القرآن قسمان. آيات السجود في القرآن قسمان. قسم ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيه. واضح؟ قسم مثل الرواية اللي ذكرتها في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم المغرب فقرأ إذا السماء انشقت فسجد وسجدنا معه. كذلك أيضا ثبت أن النبي سجد في النجم. واضح يا أبو مبارك؟ طيب هذه الآيات تذكر السجود وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد، فلا نزاع بين أئمتنا من أهل الفقه والتفسير بأنها آيات السجود وأن النبي سجد فيه. أين النزاع؟ النزاع في آيات ذكر فيها السجود ولم ينقل ولم يثبت أن النبي سجد أو لم يسجد. واضح؟ آيات ذكر فيها السجود وأمر بالسجود فيها، لكن ما عندنا هل النبي سجد أو ما سجد. هذه الآيات التي ذكر فيها السجود أمرا أو ترغيبا ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد هي التي فيها النزاع، هل يسجد فيها أم لا يسجد. هنا الخلاف. الشيخ مقبل رحمه الله كان له مذهب، وكأنه شيخنا وأخونا أبو العباس بناء على نقل أبو مبارك كأنه يقول بقول شيخه مقبل، وهو شيخه ملازمة، ومقبل شيخنا محبة وإجلالا، يؤخذ ويرد عليه كسائر علمائنا. الشيخ مقبل كان له مذهب وقد صرح به في كتبه وقرأته في عدة مواضع من كتبه، يقول لا يسجد في هذه الآيات إلا إذا ثبت في السنة السجود. واضح يا أبو مبارك؟ الآن اتضحت المسألة. إذن السجود في القرآن على ضربين. الأول آيات فيها السجود وثبت أن النبي سجد فيها كحديث أبي هريرة في مسلم وحديث النجم في البخاري أن النبي سجد في النجم، وآيات فيها الأمر بالسجود ولم يثبت أن النبي لا سجد أو لم يسجد، وهذا فيه النزاع. هذا القسم الثاني أيضا ينقسم إلى قسمين، أعني القسم اللي هو الآيات التي لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها، ينقسم إلى قسمين. قسم اتفق العلماء على أنها آية سجدة، فهذا لا سبيل لمخالفة العلماء فيه بل الواجب اتباعه. وقسم اختلف فيه العلماء فالأصل أن لا سجود إلا بدليل، فصارت الأقسام ثلاثة. قسم جاءت فيه آيات في السجدة وثبت فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا إشكال فيه بأنه يسكت. وقسم جاءت فيه الآيات واتفق العلماء على السجود فيها وإن لم يجدوا فعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا سبيل لمخالفة العلماء فيه. والقسم الثالث فيها آيات السجود وتنازع العلماء، فالأصل عدم السجود إلا بدليل. نأتي إلى التفصيل، ما هي الآيات التي نتكلم عليها وننزل عليها هذه القاعدة؟ نرجع ونقول فنظر إلى ميسرة، لكن هذا الآن بحبحت ليك شوية يا أبو مبارك، يعني ريحت نفسيتك شوية. والله هذا يعني أنا من العام. أي نعم. بطرقها شوية. لا انت عرفت الان الشيخ ابو العباس حفظه الله بنى كلامه على ماذا؟ انه هو يقول بناء على ما تذكر انه الايات اللي فيها السجود ولم يثبت ان النبي فعل فيها سجودا فلا نسجد. وما فصل تفسير، ادري تكلم عن يوم الجمعة السجدة وحالنا الى ابن حجر. ايه فهمت انت الان التفصيل لماذا بعضهم يقولون لا سجود؟ عرفت. ايه بارك الله فيك، لعلي إن شاء الله أن أنبه على هذا بالآيات وأحيلكم عليها في درس يكون مخصوصا لهذا البحث. أي نعم تفضل يا سيدي. تبني بما أن فيها السجود تفضل. طيب شك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة السجدة سجد وسجد المشركون. سورة النجم، عفوا النجم. الذي سجد وسجد المشركون سورة النجم كما هو عند البخاري. هل جاء مثلا إذا أنا سمعت المسجل أو مثلا أحد يقرأها وجاء على سورة السجدة أو جاء على السجود النجم يعني؟ أيوة. طيب أما السجود لسماع الأشرطة والمسجلات فلا، لا يسجد مع هذه الأجهزة التسجيلية. وأما السجود عند من يقرأ آية السجدة فهذا الذي عليه أكثر أهل العلم أنه إذا قرأها فسجد القارئ سجدت، وإنما النزاع إذا قرأها القارئ ولم يسجد ففيه نزاع. بمعنى هل من شرط السجود أن يسجد القارئ فلا تسجد في السجدة إلا إذا سجد قارئها أم لا؟ ولذلك أنا أحيلكم في هذه المسائل المباركة إلى الرجل الصالح، ولا أزكي على الله أحدا أحسبه كذلك، شيخنا وأستاذنا طارق، فقد أكرمه الله بعلم جم. وهذا ليس معناه أني أمنعكم من الأسئلة، لكن أحيل على شيخنا الشيخ طارق فهو رجل أكرم بالعلم، أسأل الله أن يحفظه وأن يديم عليه الخير. أقصد طبعا شيخنا طارق السبيعي وليس طارق كذا. نعم الشيخ خالد تفضل يا سيدي. مواضع السجود هي التي صلى فيها النبي ولم يصلي، يسجد فيها النبي ولم يسجد فيها، التي موجودة في القرآن هي 14، هي 14 الموضع اللي فيها بعضها ثبت أن النبي سجد وبعضها لم يثبت وبعضها اتفق عليه، فلا سبيل إلى تركه حتى الشيخ مقبل قد يقول في هذا في السجدة التي لم يثبت فيها عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعدم السجود، لكن اتفاق أهل العلم في بعضها يبطل قول الشيخ. واضح قصدي؟ أي نعم بارك الله فيك، لأنه كما يقول الإمام أحمد لأبي الحسن: يا أبا الحسن لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. آيات السجود التي اتفق الأئمة على أنها من السجود نسجد وإن لم يثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم عمل، إذ هذا فهم السلف وعملهم. واضح؟ فهمت علي؟ اي نعم الله يرضى عليك شيخ بارك الله فيك. نعم يعني الأصل في آيات السجود السجود. قلت بارك الله فيك الأصل في آيات السجود إقرانها بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خلت عن فعل النبي عليه الصلاة والسلام وعن اتفاق العلماء فلا سجود. اتضح؟ اي نعم، بارك الله فيك. المهم لا تقل قولا ليس لك فيه إمام، لكن أن يتفق العلماء ثم يأتي أحد أئمتنا ينازع فلا يقبل قوله، لكن بشرط أن يكون هناك اتفاق على أن هذه الآية من آيات السجود فنسجد وإن لم يثبت ذلك في السنة اتباعا لسبيل المؤمنين. واضح؟ اي نعم، بارك الله فيك. نعم يا سيدي. إذا دلت القرآن والحق جت سجدة استغفر الله ولا يجهد، يعني هل يشترط استقبال القبلة عند السجود؟ أعني سجود التلاوة هكذا؟ طيب هل يشترط له استقبال القبلة أو لا؟ فيه نزاع بين أهل العلم. قال بعضهم يشترط، وقالوا السجود صلاة إذ هو جزء من الصلاة، وقال بعض أهل العلم لا يشترط استقبال القبلة في سجود الشكر وسجود التلاوة، وهذا هو الأشبه بالقواعد، فإن استقبال القبلة إنما جاء في الصلاة، وهذا السجود وإن كان جزء من أفعال الصلاة فلا يأخذ حكم الصلاة. يعني مثلا الذكر من أفعال الصلاة، التسبيح من أفعال الصلاة، ولكنك تذكر وتسبح الله في استقبال القبلة وفي غير استقبالها. فمن ادعى بأن السجود المنفرد كسجود التلاوة أو سجود الشكر يحتاج إلى استقبال القبلة فعليه الدليل، وإلا فالأصل أنه يصح باستقبال القبلة أو بغير استقبالها، وهذا قول جماعة من أهل العلم. أظن أستحضر الآن أن الشوكاني نصر هذا القول، لكن الذي عليه أكثر أهل العلم أن كل سجود تستقبل فيه القبلة، هذا قول الأكثر. واضح؟ لكن لا أعلم دليلا يدل عليه. شيخ ولا ترفع اليدين ما في رفع اليدين، ما في رفع اليدين في سجود التلاوة ولا في سجود الشكر، لأنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء. أقصد رفع اليدين يعني. أي نعم، بارك الله فيكم. إحنا خلينا في عقيدتنا وتفسيرنا، وعليكم بالشيخ طارق في الفقه، فقد أكرمه الله بعلم جم، أسأل الله أن يديم عليه الخير. وعلى فكرة أنا ما استفدتش منه شيء علشان يعني أزكي، هذا ديانة، هذه ديانة ندين الله بها، ننصر أهل السنة بالثناء الحسن فيما أحاط به علمنا، والله أعلم بعباده. والله يعني هذا الرجل يعني أستحضر كلمة البخاري مع الفرق الكبير في تنزيل هذا المثل، قال ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين عدي إلا بين يدي علي بن المديني، يعني ما شعرت بصغر نفسي إلا لما أجلس أمام علي بن المديني. فأسأل الله أن يبارك في هذا الرجل وأن ينفع به، وأنا أنصح إخواني أن يلزموا هذا الرجل الصالح، أدب نفسه وأكرمه الله بالعلم، طارق السبيعي نعم الرجل، ولو كان هذا عندي في مصر لشغلته مثل ما تشتغل المكنة، ما خليه يوقف، أعني في العلم. أسأل الله أن يبارك فيه، جزاكم الله خير. خلونا احنا في عقيدتنا والتفسير، وعليكم بشيخكم في الباب الواسع اللي هو في باب الفقه، نسأل الله أن يمن عدن عليه، جزاكم الله خيرا. الله أكبر. الله أكبر.